أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهى الجنة. Donc le prophète avec son professeur a dit ce qui signifie celui dont Allah veut bien lui facilite l'apprentissage de la religion. من ذا ملاحظة قبل ما أقول لكم شيء هي أنه قال عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، معناها من كمال شكر الله أن يشكر الناس. يعني مليح الشكر في الإسلام على المعروف بنحو الدعاء: جزاك الله خير، بارك الله فيك، للمسلم هذا، أو المكافأة يهدي له يعني شيء ولو قليل. الرسول قال: تهادوا تحابوا. فالشكر يعني مليح في الإسلام. فثم عبارة هي لاحظنا عليها قبل ومعوضوها، يعني نقولوا فيها لهم جايبينها من الغرب ولا نعرف منين، يقولوا لا شكر على وجه، هي ما تتقالش يعني العبارة، لأنه الحديث واضح: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني من كمال شكر الله أن تشكر الناس بالمكافأة والدعاء واستاء المعروف كذلك. أن يشكرك منيح في الإسلام هو الدعاء الذي إذا أنت الحمد لله الله عني خيرا. Donc dans le hadith qu'on a cité, c'est dit le prophète عليه الصلاة والسلام qui signifie la manière complète de remercier Dieu, c'est de remercier les gens. Donc ça vient de c'est bien de remercier les gens pour ce qu'on nous ont fait comme bien. Si c'est un musulman, on fait dua بارك الله فيك، جزاك الله عني خيرا، بارك الله فيك بيان. إذا كيف تدعوني بالهداية كيف؟ كيف كان باقي في المونتي في الدعاء دو لا غيدي. دونك اون دي با ديز دو ريان أو دي شوز كوم سا، سي اون إسلام سي با كوم سا. إسلام سي بيان دو ريميرسي بور لو بيان. Pour les choses bien, pas, يعني ليس يعني المكروه. إذا واحد عطاك قال ما تقولش ما تشكرش على هذا لأنه هذا شيء مش منيح. معظم الناس يقولوا حفشك، يعني ما يعني متعودين، لأنه هذا مكروه، الدخان مكروه، فالشكر على شيء منيح هو. دونك ميرسي سي بور لي شوز بيان. Quelqu'un qui t'offre une cigarette, ben non, c'est ne conseille pas bien, une cigarette. Donc, déconseillé. Donc, on ne dit pas merci pour des cigarettes. Et pas pour tout ce qui n'est pas bien. En tout cas, on ne remercie pas pour tout ce qui n'est pas bien. Le makrouh, comme on l'a dit, il m'a dit, je ne sais pas, فعل المكروه كتدخين وغير ذلك أو الإعانة على المعصية. إذا أعان على المعصية لا لا لا لا لا إذا لا يشكر عليه. Donc pour le péché non plus on ne remercie pas bien sûr parce que c'est des cas qui peuvent arriver. لأنه دائما كما قلنا الإنسان يلتزم بأحكام الشريعة في كل شيء، لأنه الله نزل شريعة كاملة فيها كل الأحكام. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني قواعد كاملة في أحكام العباد وأفعالهم وأقوالهم. Donc la religion est complète concernant les jugements des actes, des paroles, des croyances des personnes. إذن فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أهمية أنه الإنسان يتعلم، لأنه أحكام يعرفها بالعلم الإنسان، يعرفها بالعلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والله سبحانه وتعالى أمرنا بعبادته، وعبادة الله تكون بعلم لا تكون بالجهل. Les jugements, la loi, on les connaît en apprenant la religion, et les lois, on les connaît donc en apprenant correctement par transmission orale. فدائما الإنسان يلتزم بما ورد في الشرع، بما ورد في الشرع يرجع لأحكام الشرع. حتى قلنا يعني نحن في مسائل أخرى، إذا إنسان يعني مثال على البيع، مثال آخر، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. الله أحل البيع، تشتري بسعر وتبيع بسعر أغلى، والشرع لم يحدد مقدار معين للربح. الشرع لم يحدد. الرسول سأله مرة عليه الصلاة والسلام قال سعر لنا مرة في المدينة، ارتفع السعر، فسأل النبي قال سعر لنا، معنا عملنا مقدار معين. قالهم لا، عليه الصلاة والسلام يعني قالهم يعني في معنى الحديث أن الله هو المقلب الأحوال، هو يغير سبحانه وتعالى الأحوال. فالرسول لم يرضى بهذا الشيء عليه الصلاة والسلام، لكن قال إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. تراض معناها هو يبيع بالسوم اللي يريد، وانت تراضي تشتري أم لا. كذلك يعني من القبيح وممنوع تقول هذا حرامي، هذا كذا حرامي، هذا سراق، هذا قلاب، هذا حرام، لا يجوز، وقد يكون كفرا، لأنك يعني تحرم ما أحل الله. يجوز الناس يبيع في القماش تلقاه يشتري ب 20 سنتيم ويبيعها المترو 2 أورو 3 أورو. يعني واحد مرة قال لي في الأسواق، قال لي نربح فيه بالعشرين مرة القماش، وهذا يجوز في الإسلام، هو شيء ممنوع. البيع أحله الله عند كل الأنبياء، في شريعة كل الأنبياء من آدم إلى محمد، أنه كلهم دينهم الإسلام. قلنا أن الدين عند الله الإسلام، الشرائع مختلفة، لكن هناك أقسام شريعة لم تتغير. حلال البيع عند كل الأنبياء، حلال الزواج عند كل الأنبياء، حرام الخنزير عند كل الأنبياء، اللحم غير مذبوح حرام عند كل الأنبياء، الدم، أكل الدم حرام عند كل الأنبياء، الظلم، الزنا حرام عند كل الأنبياء. هذه أحكام خلاف العقيدة، العقيدة لا إله إلا الله، هذه ما تغيرتش، فيهاش كلام. الله خالق العالم، الله لا يوصف بالمكان ولا بالزمان، ليس كمثله شيء، هذا لم يتغير. أما الأحكام تغيرت إلا من نحو هذه اللي ذكرناها، حلال البيع، حلال الزواج عند كل الأنبياء. فالبيع أحله الله، إذا شفنا يعني وفي القرآن ورد إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم، عن تراض بينكم، يعني بيع بالسعر الذي يريد حلال في الشريعة، لا يجوز نقول حرام، ما يقولش السعر تمشي عند غيره. الناس يعني يقول القاهر يقلب ويسرق، هو غير باع بالغالي. حرام في البيع هو الكذب، والله والله ما تلقاش مرخص منها وصفتها كذا وهي من صفتها كذا، والله نبيع بالخسارة وهو مش بيكذب، هذا هو الحرام. أما قال نبيع كذا هكا السوم تاعي، هذا هو. هذا يجوز. وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا حرمه الله، يعني تربح في البيع لكن ليس في القرض. القرض الله جعله للمواساة، للإعانة، ما عندوش تسلفه، ليس للربح، ويرجع لك كيف كيف، طلبته 100 يورو يرجع كيف كيف، فما زيادة، يعني شو معناتها ما فيش زيادة؟ معناها لا يجوز نشرة الزيادة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. يعني كل قرض فيه اشتراط جر المنفعة، إن كانت لأحدهما إن كانت زيادة في القرض أو انتفاعا آخر. مثال يقول نسلف 10,000 يورو بشرط نستعمل السيارة بتاعك حتى تمضي المال، هذا ربا. يقول بشرط تسكنني بلاش حتى ترجع لي القرض، أو بشرط تخفف لي في الكراء حتى ترجع لي القرض. اشترط زيادة من اشترط منفعة، هذا هو باختصار. يعني نرجع لبعض التفاصيل. دونك on a dit aussi parmi les exemples importants c'est la vente dans l'islam. C'est dit dans le hadith وأحل الله البيع وحرم الربا، c'est-à-dire Dieu a rendu licite la vente et interdit les gains usuraires. La vente s'est permis en islam chez tous les prophètes. On a dit tous les prophètes, c'est des musulmans depuis Adam jusqu'à Mohammed. Tous ils ont dit que Dieu il est unique, il n'a pas d'associé, qu'il est là, qui a créé l'espace, le temps, toutes choses, et qu'il ne dépend pas de l'espace, du temps. Rien n'était pour lui, rien n'était malheureusement sa vie. C'est les lois qui changent. Et même certaines lois n'ont pas changé. Par exemple, c'est permis de vendre, de se marier chez tous les prophètes. C'est interdit de manger la viande de porc, du sang. Et c'est interdit la viande de ne pas égorger chez tous les prophètes. La fornication, l'injustice, c'est interdit chez tous les prophètes. Donc vendre, c'est permis. Et il dit le prophète que la vente est selon un consentement mutuel. Ils vont le prix qu'ils veulent et tu veux acheter ou non. Voilà, il faut un consentement mutuel. Tu ne veux pas acheter, ben, tu n'achètes pas. Donc il est arrivé une fois que les prix sont devenus chers, c'est-à-dire ils sont devenus élevés à Médine. Les gens, ils sont venus au prophète, ils ont dit fixe-nous les prix. Et le prophète, il a dit non. Il a dit, certes, c'est Dieu qui fait changer. Le hadith veut dire qu'on ne fixe pas. Donc, les gens, ils inventent, ils disent, non, tu n'as pas le droit de vendre plus de 3 prix. Ah oui. Après, tu leur dis, tout t'as ramené ça, et ben, j'ai entendu. Donc, il n'y a aucune preuve qui dit qu'on ne peut pas gagner plus de 3 le prix. Et les gens dans le marché, ils achètent par exemple les tissus, ils vendent 20 francs plus. Donc c'est pas interdit au islam. Ce qui est interdit, c'est de mentir, d'écrire la marchandise mensongèrement. De dire ah oui, mon prix, c'est tu trouveras un franc moins cher, alors que c'est faux. De dire ah moi je vends à perte, alors que c'est faux. Donc mentir, c'est ça qui est haram, mais vendre cher, donc on a le droit. On n'a pas le droit de dire « Ah oui, ils volent, c'est d'arnaque, etc. » Ça, c'est contraire à la religion. Ça peut aller même dans la démontie de la religion et ça annule l'islam. Donc, faire attention à cela. Donc, c'est permis de vendre le prix qu'on veut. Après, toi, tu veux acheter ou non, tout simplement. « Wa ahalla Allah al-bay'a wa harrama al-riba » C'est-à-dire Dieu a rendu licite la vente, il a interdit le gain usuraire. Donc pour le prêt dans l'islam, c'est juste pour aider. c'est pas pour gagner d'argent. Dans la, selon le jugement de l'islam, c'est comme ça. C'est-à-dire, si tu lui as prêté, c'est pour l'aider, tu ne veux pas conditionner un intérêt. C'est haram. C'est un grand péché, haram. Donc, l'intérêt il peut être un surplus, comme de dire tu es mort à condition que tu me rends 10% en plus, ou un intérêt un autre, comme de dire je te prête 10 000 euros à condition que j'utilise ta voiture gratuitement jusqu'à ce que tu me rendes, ou à condition que tu me fais habiter dans ton appartement jusqu'à ce que tu me rendes. Conditionner un intérêt. Là, c'est haram. Mais la vente, c'est permis. ثم يعني أما لو إنسان زاد من عنده هذا من حسن الخلق سلفك 100 أنت رجعت له 126 يورو هدية هذا يجوز هو ما شرطش من باب الإحسان الرسول كان يزيد يرجع بالزيادة هذا يعني يأتي بنفس كما نقول هذه يجوز يعني من باب حسن الخلق سلفت 100 رجعت 120 ما عندك ما شرطش عليك هو ها هنا اذا جائز هذا لانه يعني الحرام هو ان يشترط اما لو انت اعطيته هديه من عندك رجعت له ل 100 وزدت هديه من عندك مثال هذا جائز mais si par exemple on a dit pendant que tu as prêté 100 euros tu lui as rendu 100 euros tu as rajouté un cadeau de 20 euros il n'y a aucun problème, là c'est un bon comportement. Le prophète il faisait comme ça. Il rendait en plus. Il rendait en plus comme cadeau en fait. Donc ça c'est pas haram parce que c'est pas été conditionné. Donc tu as rajouté en plus. C'est un bon comportement. كذلك في البيع. هو الرسول ذكر هذا في حديث قال رحم الله امرئا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى يعني في حسن الخلق يعني الرسول أكد حسن الخلق حتى البيع والشراء ورد الدين أنه تزيد من عندك هذا حسن الخلق تصبر عليه من حسن الخلق تبيع بسعر مناسب للناس من حسن الخلق لا تماكس البائع تقولوش هينقص وزيدني زيد زيد زيد هذا من حسن الخلق تركوا هذا انك تناقش في السعر احسن ما تناقش في السعر هذا معنى رحم الله امرئا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى معناه هو يجوز تناقش في السعر اما مش باهي مش مليح احسن تتركه عجبك تشتري ما عجبكش تمشي كل مره تخليها لي كذا تمشي ما بلاش تمشي اما تناقش يجوز لكن ليس شيء حسن الا لضروره انسان فقير ما يقدرش يقدر يناقش في السعر او يشري للمسجد أو للمصلى يشري مثال الدهر ما أعرفش كذا المصالح المسلمين مش لنفسه مش يناقش يشري شيء أرخص مثال زربيات الجامع يناقش لغيره ليس لنفسه هنا معليش وإلا في كل الحالات ليس حرام تناقش في الساعة إنما يكره إلا لحاجة Donc on a discuté le prix, c'est déconseillé, c'est pas bien. C'est ça que ça veut dire le hadith qu'on a cité. Tu dis combien tu me laisses, s'il veut, tu me laisses ça, s'il veut pas, tu... Maintenant si tu discutes le prix, tu marchandes, c'est pas interdit, mais c'est pas bien. Sauf pour une raison. Par exemple, tu achètes pour la mosquée, c'est pas pour toi, ou quelqu'un qui est pauvre et ça ne lui suffit pas. Donc il discute le prix. Mais dans tous les cas, ce n'est pas interdit de discuter le prix, sauf que ce n'est pas bien, sauf dans les cas qu'on a cités. Donc on répète, nous, le sujet, on a dit, c'est permis de vendre cher, ce n'est pas fixer les prix au islam, Donc, on n'a pas le droit de dire c'est haram, etc. Ou le vol, ou du vol, comme ils disent certains. Il y a un هنا مهم كذلك لأنه حكم الشرع يعني هو أولى حكم الله حكم الشرع إحنا ونزله الله خالق العالم قد في بعض البلدان الدولة تقول السعر كذا وإنسان زاد لا يجوز كذلك هنا تقول له حرام عليك جائز هو ولو يعني ما وقعش في معصية الله فانتو كيفاش يعني لا يجوز تقول ما عندكش الحق مثل الدولة قالت كذا وكذا سعر الخبز هو زاد من عنده يجوز في الإسلام مش باش تحاسب عليها يوم القيامة لأنه هذا مش الرسول قالوا إذن فما يرد باله الإنسان يحفظ لسانه أكثر الخطايا من هذا من لسانه إذا إنسان زاد في سعره كله حرام عليك هذا تكذيب الدين شفنا القاعدة نحن رد النصوص كفر تكذيب الشريعة لأنه من له حق من يعني يأمر وينهى هو الله سبحانه وتعالى علاش الله قال في القرآن الكريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فسروا العلماء أي أطاعوا هذو أحبارهم فيما حرموا وأحلوا من تلقاء أنفسهم اعتقدوا أنهم الحقين التحليل والتحريم من دون الله لهذا هو كفر ذكره الله كان يمشوا هذا الكفار يعني يمشوا عند هذا الراهب وكذا هو يقول له من عنده يقول له حلال حرام يقول له باش نحل الذنوب نتاعك والله قال وما يغفر الذنوب الا الله ويقول حلال وحرام من عندي فهذا نفس الشيء هذا هو نفس الوجه الكفر اذا انت واحد زاد تقول انت حرام عليك معناه تستحق العقاب يوم القيامه هذا وجه الكفر الذي كفر الله به هؤلاء الذين ذكرهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم لأن هم يعرفون أن هذا الرجال لا يخلقون العالم الآية مش معناها اعتقدوهم إله العالم يشوفوا فيهم بشر وكذا ويموتوا كذا هذا الأحبار والرهبان ما هي الكفر هنا اتخذوا أحبارهم واتخذوا إذن الله قال في القرآن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم معناهم أعطوهم شيء نسبوا إليهم شيء هو خاص بالله سبحانه وتعالى هو حقية التحليل والتحريم خاصة بالله سبحانه وتعالى فإذا الإنسان زاد يعمل هذا الشيء الذي ذكره الله يكون كذلك وقع في الكفر إذا الله أحل شيء وأنت تعتبره عكسه وقعت في نفس الكفر الذي كفر الله به هؤلاء إذا هذا حكم الشرع مش من عند الإنسان هيك وحده هذا حكم الشرع هذا باب يعني تكذيب حكم الله كفر هذا حكم مذكور في القرآن في عدة آيات شفنا آية أخرى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا ما عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله يعني الله ماذا سماه إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ماذا سمى الله زيادة الكفر يعني عدة آيات بين أن هذا تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله كفر هذه آية من أوضح الآيات كمان هذه نزلت في الكفار لكن ماذا قال الله زيادة في الكفر معناها كافر وازداد كفرا بما أنه استحل أو أحل ما حرم الله ليحل فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم زين لهم سوء أعمالهم. وهذا ينطبق على بعض الناس، يحسب روحه فهمان وكذا، كله حرام عليك ولا كذا، هو علاش استند لي يعني قانون عمل بشر، فجعل هذا حكما يساوي حكم الله. شفتوا كيفاش الشرع قواعد مربوطة ببعضها وسهلة للفهم ليفتح عقله يعني. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إنها الدين يحتاج تسمع وتفهم والعقل متاعك. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن هذا يعني رد باله الإنسان، هذه قواعد مهمة. إذن نرجع القاعدة، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن ما هي موضوعنا؟ قلنا البيع يعني جائز ولو بسعر مرتفع، الربا حرمها الله، فلا الحرام قول حق ولا الحلال تقول لا يجوز. فإذا إنسان بيع بسعر الغالي تقولش حرام عليك وكذا، وانت ولا انت تسرق ولا معاشنا. Donc on a dit, bien sûr qu'on a dit, la vente c'est permis dans l'islam, même à un prix élevé. Donc on ne dit pas c'est du vol, c'est haram, etc. كذلك يقاس على هذا الإجارة. الإسلام ثم باب الإجارة. كيف الإجارة؟ يعني الإنسان يعني هو حر في السعة كذلك في الإجارة. مثال يقول ندهنك الحيط 500 يورو، ما عجبك في السعة تشوف واحد آخر. هذا الرسول ما قالش هاي خاصك، ما عطاش سعر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن بيع عن تراب والإجارة كذلك. وقد بينا نحن إذا إنسان أجرك بيت كما نقوله بالعامية كذلك البيت، كذلك البيت قال لك مثال عام كيوك عام تفهم على عام كل شهر 500 يورو، بعد العام قبل العام يقدرش يخرجك لأنه اتفقتوا على عام في الشريعة الإسلامية نحكيها، ولو جه كاري يدفع أكثر ما يقدرش يخرج يقول اتفقتوا على عام. بعد عام قالت نحتاج نسكن فيها وباش نكري أغلى أو تدفع لي تزيد. في الإسلام فرض عليك تخرج من البيت أو تعطيه الأجر الذي تساعده. إذا تبقى عليك معصية كبيرة وصلاتك فيه لا ثواب فيها. هذا الشريعة الإسلامية يشكر. إذا بقيت عليك معصية، أما إذا قلت حلال هنا كفرت لأنه كذبت الشريعة الإسلامية. أما مجرد بقيت واستعصيت في المكان عليك معصية كبيرة. أما إذا استحللت فعل المعصية هنا خرجت من الإسلام، وقعت في تكذيب الشريعة. القواعد ذكرناها، الدين قواعد فيها شلع. إذن هنا تخرج. أو مثال غير البيت، كرا لك حنوت مالك هو، شو يقول الشريعة الإسلامية هنا؟ فهمت على عام 500 يورو، مثال تفريق كرا لك حنوت 500 يورو، مالك الحيط هو، بعد عام قال لك نحتاج. في الإسلام فرض عليك تخرج، فمش كلاب. لا يجوز لك تقول له أنا المكان هذا خدمت فيه جبت فيه ناس باش نبيع لك القيمة هذه. هذا في الإسلام لا يوجد في الشريعة الإسلامية. فمش نبيع لك حاجة وهمية يعني قيمة هذا المكان أو هذا ولا معروف، هذا ما يتتباعش في الإسلام. الحيط نتاعو خاصك تخرج. اغلب الناس يعملوا يقولوا لا كيفاش تو كريتي 10 سنين تو ولا معروف المكان، ما نخرج كونش متعطيني 50,000 يورو ولا 100,000 يورو، هذه كبيرة، معصية كبيرة. ويأكل هذا يأكل يعني الحرام، ظلم هذا. وإذا دعا عليك يعني دعاء المظلوم مستجاب، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ظلم هذا، والظلم حرام. إذن في الإسلام يعني تلتزم بالشريعة، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. علاش الرسول قال التاجر الصادق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء؟ خاطر تحتاج مجاهدة نفس. هذه هي سهلة، لكن النفس متحب الفلوس. الرسول قال في الحديث ليس قال ابن آدم لو كان له وادي من ذهب لتمنى أن يكون له واديان ولا يملأ فمه إلا التراب. سوى واحد عنده لسان كاملة ذهب يتمنى، قال لك الرسول هاي كان جد واحد، علاش واحد كان جد ثاني، هاي كان جد ثاني، كان جد ثلاثة زيد جد وادي وكله وعايلته حتى يموت. قال لك كان جاء ثاني نجم نغزر من العين هذه ومن العين هذه، ولا يملأ فمه إلا التراب. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. معناها شو معناتها؟ معناها النفس أكثر ناس ما يحب الفلوس. كما أعطينا المثال، شفتوا المثال أعطيناه، يعني أئمة جامع، أئمة متاع جامع قصص اللي تعرفوها وحضرتوا لها، يجي واحد يدخل الإسلام يقول له استنى ما عنديش الوقت أرجع من بعد، وهذا كفر بيناه. شفنا كيفاش نص عليه الإمام النووي في كتاب روضة المطالبين في المجلد السابع، عنده أكثر من 700 سنة كتابه. لماذا؟ لأنه رضي، لماذا كفر؟ لأنه رضي بالكفر. يجي واحد حمد يسلم يقول له استنى، يقول له تشهد. هذوما اللي جاهم واحد يحب يسلم، تصور جاب لهم واحد زوز كيلو ذهب يقول له ما عنديش الوقت ارجع لي من بعد، ما نصورش. يقول له ما عنديش الوقت ارجع نهار الجمعة، يقول له هات صحيح كذا حنا سلوك صباتك وكذا. هذا يمشي بينك يعني كيفاش الناس المال تجري. اما للاخره الرسول قال لأن يهدي الله بك واحد خير لك، خير لك من الدنيا وما فيها. هذا عودناه برشا مرات، لانه هذا الشيء واقع، يقع تقريبا اسبوعيا في المساجد. يجي انسان يحب يسلم يقول له استنى وبرا دوش وبرا طهر، استنى استنى قدام الناس ولا ما عنديش الوقت ارجع من بعد. هذه قصص حكاوها لنا الناس مباشره. وهذا يسمى رضاء بالكفر، ورضاء بالكفر كفر. هذه من القواعد، تقول استنى كان قلت زيد ابقى كان. الرسول ما كانش يقول لهم استنى وارجع لي من بعد، يقول لهم شهد مباشر، يتشهد وبعد ذلك يعاود من باب الذكر قدام الناس يجوز. اما اول حاجه يتشهد يدخل الاسلام. فالحاصل قلنا كيفاش الناس يعني لو كان مال راهو جرى وراه، لو كان منصب راهو جرى وراه. اذا قلنا نحن في الشريعه الاسلاميه ذكرنا اذا انسان كذلك كذا ما تمشيش الهوى النفس تحب فلوس انا وش ينقص لي الفلوس، قداش ماتوا هاو كل يوم يموتوا هزوش سنتيم معاهم. قصص تعرفها الناس الجاهد وراء الفلوس وحرام وكذا، يبيعوا في الحرام كذا وبعد فلوس هزهم الناس تكرههم. قصص قداش خلوا الفلوس والناس هزتهم. هذا سهل، لكن تغلب النفس. هذاك هو الرسول قال ليس الشديد من غلب الناس ولكن الشديد من غلب نفسه. جهاد النفس هذا هو جهاد كبير. النفس تشوف المال والفلوس والمناصب. الرسول قال يبيع دينه لعرض من الدنيا، يبيع دينه لعرض من الدنيا. إذن قلنا البيع عن تراض والإيجار كذلك. إذا واحد يعني يخدم خدمة بالغالي هذا ما تقولش حرام، تقول غالي فقط، سعر مرتفع لا يجوز لك أن تقول حرام ويسرق وكذا. تبعش الهوى النفس، تبع أحكام الشريعة. Donc on a dit pareil, louer, pareil dans l'islam, c'est comme la vente. On ne peut pas dire, quelqu'un qui il dit, ah, moi je te peins ce mur-là pour 500 euros. Tu dis, c'est cher, c'est tout. Tu n'as pas le droit de dire plus. Tu ne peux pas dire, ah, c'est haram, d'arnaque, du vol. Ça, c'est tu parles selon ton avis, là. Parce que pareil, la location de service, dans l'islam, il y a un chapitre, location de service. Donc, Ijara, c'est, donc, il a le droit de faire cher, s'il veut. On peut dire c'est cher, tout simplement. Donc, pareil, par exemple, louer une maison. Quelqu'un, il a loué une maison, il a dit pour un an. Dans l'islam, vous êtes mis d'accord sur un an, je ne vais pas faire sortir. Il a dit un an, je te loue tous les mois 500 euros. Après un an, il a dit, bah, j'ai besoin. Dans l'islam, tu es obligé dans l'islam de sortir. Il dit, moi, je veux augmenter le loyer maintenant. Ah non, ça y est, c'est fini, maintenant je veux plus. Bah, t'es obligé. Si tu restes, c'est un grand péché. Et la prière que tu fais dedans, t'as pas de récompense. Parce qu'à l'endroit, tu restes avec un péché. Ou il t'a loué, pareil, une maison, une boutique. Donc, dans l'islam, après un an, il t'a dit, bon, j'en ai besoin. T'es obligé de sortir. Pas dire, ah non, maintenant c'est devenu connu, il faut que tu me payes quelque chose. Bah, c'est un grand péché. En islam, selon le jugement de loi islamique, donc ça lui appartient, il faut lui rendre, tout simplement. Il ne faut pas exiger une somme sur quelque chose d'imaginaire. Ça lui appartient. Même si 10 ans est alloué, c'est 10 ans, on fait 10 ans, après 10 ans, on verra. Après 10 ans, il a dit, bon, j'en ai besoin. C'est ça, se fier à Dieu, vaincre son nafs. Bah, ça c'est facile, mais le problème c'est que c'est ce qui demande de l'effort, c'est vaincre le nafs. Ça, le prophète, il a dit l'être humain, quand il dit l'être humain, c'est de la généralité, c'est pas dans l'absolu. Le hadith an aqal ibn Adam an wad min dhahab, معناها كثير الناس, on a ليس كل الناس là. Il a dit fils de Adam, s'il avait une vallée en or, il aurait souhaité en voir une deuxième. Il ne remplira sa bouche que la terre. Ça vient beaucoup de gens, c'est ça qu'il veut dire. Donc, le problème, c'est que les gens, ils s'attachent beaucoup à l'argent. Inna nafs la ammarat bisu illa ma rahima rabbi. Ammarat bisu, yani aghlab an-nas. Subhanallah. Donc il t'a loué, et puis ça y est, c'est fini, tu dois lui rendre, il faut avoir peur de Dieu. Avoir peur de Dieu d'abord. Comme il a dit le prophète, le fort, c'est pas celui qui a vaincu les gens, mais celui qui a vaincu lui-même, son nafs. Et donc, l'insan, yeltazim, l'hikam sharia. Adhkarna l'ayat, l'adilla l'wadiha, ala anna istihlal ma harramahu Allah kufur, wa tahrim ma ahallahu Allah kufur, walau mazhan, walau jahla. ذكرنا الآيات والأدلة الواضحة على ذلك ونص عليه علماء كالنووي والقاضي كالنووي من الشافعية والقاضي عياض من المالكية والبهوتي الحنبلي وغيرهم يعني من علماء المذاهب الأربعة. Donc on a vu les règles, les ayats claires qui montrent que se rendre permis ce que Dieu a interdit c'est de la mécréance et se rendre interdit ce que Dieu a permis c'est la mécréance, c'est un démenti de la religion. Donc c'est ce qu'ont cité les grands savants, tel que Nawawi parmi les Shafi'i, le Qadiriyya parmi les Maliki, Et les quatre écoles sunnites ont cité cela. Donc on a cité les preuves sur cela. Donc il faut revenir toujours aux règles de la religion. يعني ولو إنسان ضعيف النفس الرسول قال قال المسلم يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق ولو هو يعمل الحرام وكذا النفس ضعيفة لا يستحل تلقى ناس يعني ما عندوش القوة مازال باش يترك يعني بعض المعاصي لكن لا يجوز أن يستحلها المسلم مهما عمل المعاصي شرب الخمر باع الخمر باع الخنزير هذا المسلم عاصي طبع المال يأكله في الحرام موجود بعض الناس يقول لك الله يهدين توب كذا أنا نعرف حرام هذا مسلم مازال أما يقول ما على باليش أنا في الحلال وكذا إن قاله عنادا أو مزحا كفر هنا كافر بالله هذا لا تنفع لا صلاة ولا صيام لأنه استحل ما حرم الله لأن يعني الرسول قال وإن زنى وإن سرق يعني ولو فعل الزنا الكبيرة والسرقة مسلم عاصي لأنه لم يستحل أما إن استحل أو قال معليش بالعامية معليش يعني ما فيهاش بأس هذا تكذيب الشريعة وخروج من الإسلام فالإنسان يرد باله على الأقل شيء يشد في الأقل شيء هو الإيمان معناها ولو هو غارق المعاصي ونفسه متعلقة بالمال وكثرة المال يقول الله يهديني وما يعتبرش الفعل اللي يفعل فيه حلال يدعي الهداية وبشوي بشوي الله يبعده لأنه كما ورد لا حول ولا قوة إلا بالله قال الرسول نكثر منها معناها لا أحد يمنعك عن المعاصي إلا الله ولا أحد يعينك على الطاعة إلا الله فتكثر من هذه القول فلعل الله يفرج عنك لا حول ولا قوة إلا بالله Donc on a dit alors que on a dit c'est pas tout le monde qui a la force pour être un bon musulman. Mais au moins, il s'attache au minimum, à la base. Ça veut dire, même s'il fait les péchés, y en a, ils font, ils disent Dieu pardonne, Inch'Allah, je vais m'améliorer. Là, c'est un musulman, ça reste un musulman. Au moins, et le prophète, il a dit, le musulman, il rentre au paradis, même s'il a volé, il a fait la fornication. Même s'il a fait le grand péché, du moment qu'ils ne seront pas licites. S'ils seront licites, comme s'il dit, ah, je m'en fous, moi, c'est halal ce que je fais, je m'en fous, moi. Et c'est pas grave. Là, il sort de l'islam. Parce que Shaitan, lui, il veut avec les petits péchés. Parce que les petits péchés, même si petit, ça noircit le cœur. Quand le cœur noircit, il devient insensible, il fait les grands péchés. Et lui, Shaitan, il ne veut pas que tu t'arrêtes là, en fait. Il veut que tu fasses la mécréance. Il te dit, ah bah, bon, c'est toi c'est halal pour toi, ça y est. Shaitan, il fait souvent comme ça. Il invente une règle. Il dit, mais pour toi, c'est halal. Et là, la personne tombe dans la mécréance. Un shaitan, ما عادش تلوم نفسك فهنا يقع في الكفر أما الإنسان بد يشد على الأقل في الإيمان لأنه هو التقوى يعني فرض الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله معناه هناك مؤمن غير تقي فالإنسان ولو فعل المعاصي يعني لا يستحلها وورد يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني هذه الرسول شرح معناها قال معناها لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله أنا الله الذي يحفظك من المعاصي فأنت قول هذا ولو فعلت الحرام. العلماء تعرف شو قالوا العلماء؟ يعني قالوا ولو إنسان يقع في هو يعمل في المعصية وفي قلبي حس الخشية من الله، خايف من الله، عنده أجر بك الخوف، هذا ليس بفعل معصية، يعني هو نادم خايف من الله، بك الخوف عنده أجر على الخوف. طبعا لا تصح التوبة ما دام هو مازال يقع يشرب الخمر مثال أو يبيع في الخمر أو يبيع في الخنزير أو، أما يبدأ خايف من الله تعالى في قلبه عنده أجربة الخوف، فيعني ويتمنى يتوب وكذا، يعني يدعي الله تعالى ديما يدعي الإنسان، ليس واحد يقول ادعي لي نحبس كذا، هو يدعي نفسه زاد ساعات يقول ادعي لنا نحبس هذا الشراب وكذا، هي تنجم تدعي نفسك كذا. دونك لا بيرسون الفي الدعاء دي فال ديال كلكان في الدعاء كو مو جاريت لي بيتيز و ميم سولي كي في لي بيتيز بي فعل دعاء بولي اوسي. هو كافر جال الرسول كافر سب الرسول ومشى حب يمشي قال له علمني الدعاء ما سلمش، الرسول قال له قل اللهم قيني شر نفسي واعزمني على ارشد امري، وبعد جاء اسلم قال له تو اسلم، قال له قل اللهم قيني شر نفسي واعزمني على ارشد امري، اللهم اغفر لي ما اسررت ما علمت، ما علم الاستغفار الا ما اسلم. فالإنسان يدعي اللهم قني شر نفسي، إذا الرسول علمها الكافر هذه فأنت تقولها، قل اللهم قني شر نفسي، قل اللهم قني شر نفسي، اللهم أعزمني على أرشد أمرك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، اللهم أغني عن فضلك عن سواك، هو أدعية موجودة قولها أسباب هي. دونك كان كاين في الدعاء ديجا من خيون كويك يا بخير الدعاء دي او الله بريزيرف موا دو مال دو مون ام غيد وا غيد موا فير لو ميليو بور موا. Il a appris le dua au mécréant. Après, quand il est devenu musulman, on lui a rajouté de dire Astaghfirullah. L'istighfar lui a appris après. Donc, il a appris donc, de dire le pardon puis après qu'il soit devenu musulman. Et donc, nous avons l'aïd, يعني الإنسان ينتبه بيقولش كلام مخالف للشرع في أي حالات. دينا قلنا نقولوش لا شكر على واجب، قلنا هذه غالطة في الشرع، لأنه في الشرع الرسول قال عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله، يعني معناها من كمال شكر الله أن تشكر الناس، نشكر الناس على حسب الحالة، إذا كان مسلم تدعي له بارك الله فيك جزاك الله عني خيرا أو تهديله، الكافر تدعي له بالهداية مثال، بالطبع ما تشكرش على شيء حرام أو مكروه، نعطيك مثال نعطيك هذا الدخان، نعطيك الدخان مكروه من هذا ما يشكرش، الحمد لله كثير الناس يعرفوه ما يشكرش لأنه يعني هذا مش مليح، نعطيك شيء مليح هنا الشكر على شيء مليح. Donc on a dit, on répète ce qu'on a dit au début en fait, on a dit c'est bien de remercier dans l'islam, on ne dit pas, il y en a qui disent en arabe la shukra ala wajib, on dit rien, on dit, je ne sais pas comment ils disent en français exactement, mais dans l'islam c'est bien de remercier un musulman surtout qui t'a aidé, tu dis barakallahu fik, que Allah te rétribue bien, jazakallahu khaira, et tu lui offres aussi, ça c'est, en fait il a dit pas la manière complète de remercier Dieu, c'est de remercier les créatures. من لم يشكر الناس لم يشكر الله مش معناه حرام، إنما معناها من كمال شكر الله أن تشكر الناس، هذا معناه. ici ça veut pas dire c'est haram si tu remercies pas mais c'est à dire de la manière complète de remercier Dieu, de remercier les créatures. Donc un musulman te l'invoque et un créateur peut le faire du'a de la guider, tu peux offrir quelque chose même au non musulman. كيف تقدر تهدي له شيء حلال تعطيه صورة حسنة، mais faut pas dire ça sert rien que tu me remercies ou des choses comme ça، une parole qui signifierait ainsi c'est pas bon، c'est contraire à l'enseignement du prophète لا يقال لا شكر، هو الرسول حث على الشكر وانت تقول لا شكر، يعني هذا اللي قلناه في الأول. ثم ذكرنا على البيع، الإنسان لا يحرم كل حرام إذا إنسان بيع بالغالي، وعطينا الأدلة على جوازه وأنه لا يوجد سعر معين. الناس كل كام بيع أكثر من ثلاثة، تربح أكثر من ثلاث مرات، كل منين يقول لك اسمع قال ما ثمش حديث على هذا وما ثمش آية. Donc on a expliqué aussi que vendre dans l'islam, même cher, c'est permis. Donc on n'a pas le droit de dire ah, c'est haram, tu l'arnaque, tu voles, des choses comme ça. Il y en a qui te disent ah, il faut pas dépasser le triple. Tu lui dis d'où tu as ramené ça, il te dit ah, ils ont dit. Il n'y a aucun hadith, il n'y a aucune aïe. Et pareil pour la location. Quand il loue ses services, il peut louer cher. Après, si tu ne veux pas, tu vois un autre. لا تريد يعني تبحث عن غيره، مع أنه أحسن بما واحد يعمل شيء سهل. رحم الله من أن سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. إذن هذه أحكام، يعني أحكام الشريعة ليست بالرأي. رابع الخلفاء الراشدين سيدنا علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله، ولقد رأيت الرسول يمسح أعلاه. قالوا الدين مش بالرأي، كيفاش أنا نظن هكا، أنا رأيي هكا، أو قالوا هكا، أو البلاد الفلانية قالت هكا. هذا رأي، كل رأي، هذا يتسمى رأي. رأي إذا قالوا فلان أو عشرين واحد أو إنسان عنده وظيفة في الدولة، هذا كله يتسمى رأي في الشرع. الدين بالشرع، قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. أصل الدين هو الكتاب والسنة. تركت فيكم شيئين، قال عليه الصلاة والسلام، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. مش فلان وكذا ودستور فلان وما عشنا وقانون فلان، هذا كله يتسمى رأي في حكم الشرع. لأنه قانون بلاش نوع الناس اجتمعوا، هذا اعطى رأي وهذا اعطى رأي وبشرهم، كل واحد اعطى رأي وهذا يتم رأي. إذن الدين ليس بالرأي، رأي غني وفقير يسمى رأي. هو في قصر ولا مش في قصر، اجتمعوا في قصر ولا في، هذا يتم رأي في الشريعة. إذن الدين قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الحلال حرام بقال الله قال الرسول، ليس حكم فلان فلان. دونك الى دي سيدنا علي كاتريم كاليف بيان ديلي الى دي سي لا ريليجيون سيتي بار لا في بيرسونيل اون اوري اسويي لي بوتين الخف بار اون با مي جي في البروفيت اي اسويي بار اون او سا سي البوتين دون الوضو كون دي مير افيك لي كونديسيون اي سويي اسويي اون او يعني لا ريليجيون سي بار لا في دو اكس او يغريك كي سوا بوف او ريش او كي لي دون ان كي il est dans un palais ou non, c'est un avis, ça s'appelle. La religion, c'est, il a dit le prophète, deux choses. Le Coran, le Hadith. Si vous y attachez, vous ne serez pas égaré. Il a dit deux choses. Et donc, c'est, là, il faut revenir au Coran, le Hadith, c'est ça, la base de la religion. Il ne faut pas démentir cela. Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa sallallahu ala Muhammad, wa sallam. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء جيدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. شكرا. الله أكبر الله أكبر